السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي الله المشايخ الفضلاء والأخوات الكريمات، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله من الجميع. ونبدأ مجلسنا إن شاء الله وتبارك وتعالى، وأعتذر إليكم عن هذا التأخير اليسير بسبب العمل، كان عندي ناس في المكتب. اللهم المستعان. You have 430. السلام عليكم. طيب، حتى يعني لعل الشيخ مشغول الآن حفظه الله، نتصل بفضيلة الشيخ محمد فؤاد حفظه الله، لأن القراءة 5 دقائق حتى لا نطيل على الشيخ. ترون ذلك أفضل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي، تلميذكم محمد فاروق من أمريكا شيخي. نعم شيخي. قد أذنت لنا فضيلتك بقراءة 5 دقائق من الشمائل كل يوم إن شاء الله. نعم شيخي، قد أذنت لنا فضيلتكم بقراءة الشمائل إن شاء الله على فضيلتكم لخمس دقائق. نعم محمد فاروق شيخنا، تلميذكم محمد فاروق من أمريكا شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح سيدي؟ نعم. السلام عليكم. لعل الصوت غير واضح، طب نعيد الاتصال. الاتصال غير جيد. الاتصالات غير جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو منك شيخي، الاتصال كان سيئا، فالعفو منك سيدي. تلميذكم محمد فاروق من أمريكا شيخي. الله يرحب بك شيخي. قد أذنت. الصوت ما واضح. اللهم استعان. طيب شيخي، أستأذنكم أتصل من الهاتف الآخر. اللهم استعان. Please enter your security code. If you do not know your security code, press star 1 to be transferred to a customer. Please hold while we transfer you to a customer service representative. Thank you for calling. For English, press 1. Calls may be monitored and recorded for quality assurance purposes. أغلقت الصوت عشان الموسيقى أخواننا الكرام، أغلقت الصوت عشان الموسيقى. انتظر رد الشركة تعطيني الكود بتاعي في الاتصال الدولي. الله المستعان. محمد محمدين. Yeah, this is my last name. Yeah. I think $30 something. What do I mean? When I call, I call most the time India, Saudi Arabia. Yesterday I call Syria, I call you know Yemen. I call many different countries. أنها okay. And how many number has to be? Three only. So when they ask me again, I just dial this number, three number, this set. Okay, I do. Thank you, miss. No, thank you, and thank you so much. And you have a great day. And you too. Thank you. Bye. العفو منكم. سبحان الله، الاتصالات طب امس تعددت لعدة دول، سوريا والسعودية واليمن، وانتم عارفين طبعا السيستم كله مراقب، فعشان كده سألوني على الله المستعان. طبعا التلفونات كلها مراقبة طبعا. You have $34.38. Please enter the number you wish to dial or press star for your account. minute. Please hold while we connect your call. إخواننا هذه نعمة، تعلم لغة القوم هذه نعمة من الله، والله لقد استعملناها في مرضات الله ودعونا بها إلى الله، فأسلم على يد العبد الفقير العشرات بفضل الله تعالى، ونخطب بها ونتحدث بها ونفتي بها ونعلم الناس بها، فهذه نعمة من الله عز وجل. والله هذه نعمة ما فيها شيء ولا فيها أي حرج، بالعكس أحيانا تلزم وتجب على الدعاء هنا أو في أوروبا أو في أي مكان، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدي الكريم. الصوت جيد الآن سيدي؟ نعم سيدي، تسمعني سيدي؟ طب في رقم أرضي أتصل عليه بعد إذنكم سيدي؟ الثلاثة أرقام الأولى شيخ طارق 393 الأرضي، لو على الهاتف الأرضي 393 أم ماذا؟ هذا معروف نعم. ثم بعد ذلك بعد هذه الأرقام، لأن ابنه أعطاني الرقم الأرضي، تمام، لكن بعد 963 لأن أعطاني 7 أرقام فقط. سبعة أرقام فقط. طيب تمام، إذا طيب نجرب كذا، بسم الله. جزاك الله خير يا شيخ طارق. هذا شيء جديد، هذا كل شيء. بالنسبة لإخواننا الأفاضل الذين يسألون، الصفر واحد واحد يا شيخ طارق، لو على الأرضي الصفرين لازم أضعهم لو هتصل على الأرضي بعد الصفر واحد واحد. الرقم هذا أول مرة استعمله، معي رقم ثاني أرضي لكن هاتف ابنة الشيخ أو حفيدته الله أعلم. أضع 311. طيب 311 هذا ما دقيت انا، ما مو عندي، ما لا اعرف، لذلك سالت ايش اللي بعد الصفر. طيب تمام كده اكتملت الارقام، يبقى نضع 311. تمام، جزاك الله خير يا شيخ طارق. بسم الله. $33.71. Please enter the number you wish to dial or press us to reach your account. You have 303 minutes. Please hold while we connect your call. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله سيدي الكريم. ألو. نعم سيدي الكريم، الصوت واضح سيدي. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. اتصالات سيئة فعلا. أسأل الله أن يعينهم وأن يفرج عنهم برحمته وعن جميع أهل الأمة. أتصل من الجوال على الأرض هذا ونشوف. بسم الله. بعد المغرب سنرى. طيب اخواننا المشايخ في سوريا نسأل الله ان يفرج عنهم، الان وقت الصلاة ام ماذا ترون؟ طيب كم بقي على الصلاة فضلا؟ صلاة المغرب؟ ساعتين صلاة المغرب. طب والعصر الآن وقتها؟ إذا وقت العصر الآن أم ماذا؟ صليتم العصر. صليتم من ساعة ونصف وبقي ساعتين على المغرب؟ ثلاث ساعات ونصف بين العصر والمغرب عندكم؟ ما شاء الله. بقي على المغرب ساعة وخمس دقائق، إذا التوقيت ساعتين ونصف. تمام. طب نتصبر قليلا مشكورين، نتصبر قليلا ونعود للاتصال بفضيلة الشيخ إن شاء الله. نتصبر قليلا دقائق كده ونعود للاتصال بإذن الله تعالى. نسأل الله التيسير. يكون لطعم الطلب يعني حلاوة إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا يكون شيئا سهلا، حتى يعني يعض الإنسان عليه بأسنانه وبنواجذه ويحافظ على هذا الخير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. تلميذكم محمد فاروق من أمريكا شيخي. تلميذكم محمد فاروق من أمريكا شيخنا. محمد فاروق من أمريكا. الله يرحب بك شيخي. العفو منك شيخي على بالنسبة لسوء الاتصال، فسامحنا سيدي. كان الاتصال الدولي سيئا، فالعفو منك شيخي. الله يحفظك. تأذن لنا بالقراءة شيخنا الشمائل، كتاب الشمائل كما أذنت لنا أمس. حاضر شيخ، حاضر. بسم الله، أكرمكم الله بالجنة شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا آمين. وباسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيحدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط. بعثه الله تعالى على رأسه 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأسه 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال: وحدثنا حميد وسعد البصري وقال حدثنا عبد الله الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا صبة أسمر اللون إذا مشى تكفى. صلوات ربي وتسبيت عليه. وحدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا محمد بن شعبان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمعة إلى شحمة أذنه اليسرى عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا نطقت أحسن منه. صلوات ربي وتسبيت عليه. وبه حدثنا محمد بن غنان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وبيحدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابن سعدي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شتم الكفين والقدمين، ضخم الراس، ضخم القراديس، طويل المسربه، اذا مشى تكفى تكفؤا كانما ينحط من صبب، لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وبيحدثنا سفيان بن واقع قال حدثنا ابي عن المسعودي بهذا الاسناد ذكر نحوه بمعنى قال: حدثنا احمد بن عابده الضبي البصري وعلي بن وابو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن ابي حلمة والمعنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرته قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولدي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبد، كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلزم، وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين ادب الاشفر جليل المشجي والكدد اجرد ذو مسربه جسم الكفين والقدمين إذا مجدك الله كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت جميعا معا بين كذبه خاتم النبوة وختم النبيين صلوات ربي وتسمت عليه أجود الناس صدر وأصدق الناس لهجة واليا معركة وأكرم معشرة من رأه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى رحمة الله عليه سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول بتفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا وقال سمعت عربيا يقول في كلمة تمغط في نشافين الشبدي أي مدها مدا شديدا متردد داخل بعض في بعض قصرا ومن لقطت فشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي تتن قليل وأما المطعم فالبادن الكثير اللحم والمكلدم المدور الوجه والمشرب الذي في بياض حمرة والدعج الشديد سواد العين والأدب الطويل والأشفار والكدد مجتمع الكفين والكيل والمصربة والشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشتن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين وتقلع أن يمشي بقوة والسبب الحضور نقول حضرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاش أو المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصعبة والعشير الصاحب والبديعة المفاجأة يقال بدأت بأمر أي فاجأته رواه الترمذي. قال رحمة الله عليه حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي وإملان علينا من كتبه قال أخبرني رجل بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها يكنى أبا عبد الله يعني ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه من قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصفا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا شيئا يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشدب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عاققته فرقا وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر لون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلو يحسب من لم يتأمل أشم كث اللحية سل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية بصفي الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء الباطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والباطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين ورحب الراحة شدن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عن ملماء وإذا زال زال قل عن يخطو تكفيا ويمشي هولا زارع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أطول من نظري إلى السماء جل نظري الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. قال رحمة الله عليه حدثنا أبو موسى محمد بن لسان قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سمعة بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين من وصل العقب قال شعبة قال لي سمك ضليع الفم قال عظيم الفم وقلت ما أشكل العين قال طويل شق العين وقلت ما من وصل العقب قال قليل لحم العقب. قال رحمة الله عليه حدثنا هند بن سري قال حدثنا عبد بن القاسم عن أشعة يعني ابن سول عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحية وعليه حلة حمراء وجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو عندي أحسن من القمر صلوات ربي وتسلمات عليه وبإليه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهيد عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيفه قال لا بل مثل القمر والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخي وأستاذي وأكرمكم الله بالجنة شيخي وإياكم شيخي حفظكم الله من كل سوء شيخي أستأذنكم وليدي الكريم. نعم جزاك الله عنا الجنة شيخي وأستأذنكم وليدي الكريم نعم أقول أستأذنكم وليدي وفي أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفع الله قدركم شيخي. يعني أردت أن ألتزم بما يعني اتفق عليه الشيخ ووعدنا به يعني تأدبا مع فضيلته وقرانا إلى آخر الحديث 11 والحمد لله رب العالمين نسأل الله القبول والإخلاص بركة إن شاء الله تعالى وقليل دام قليل دام خير من كثير انقطع. إن شاء الله يعني في مثل هذا الوقت تقريبا أو قبله يعني نستقدم من الساعة 5 ومع الصبر إن شاء الله تبارك وتعالى والمواظبة، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخيرات. إلى هنا قرأت الحديث آخر، الحديث 11 على فضيلة الشيخ الشيخ حفظه الله تعالى قد جاوز 108 سنوات، 108 سنوات أو 109 سنوات تقريبا. إخوان أهل دمشق حفظهم الله تعالى يعني يذكرون لنا التاريخ بالضبط، لا يحضروني الآن.